رسمت في الدفتر دفتر إشارة المرور فضوءها الأخضر أخضر تفضل بالعبور. رسمت في الدفتر دفتر إشارة المرور فضوءها الأخضر أخضر تفضل بالعبور. وقلت للخلان لا تنسوا الألوان وقلت للخلان لا تنسوا الألوان فلونها الأصفر تهيأ في ثوان ولونها الأصفر أصفر تهيأ في ثوان ولونها الأحمر إياك أن تعبر إن تعبر الطريق أرواحنا نخسر أرواحنا نخسر أرواحنا نخسر. رسمت في الدفتر دفتر إشارة المرور فضوءها الأخضر أخضر تفضل بالعبور. رسمت في الدفتر دفتر إشارة المرور فضوءها الأخضر.